ونحو ذلك، الغيثة والنصرة وغيرها. وهذا القنوت شرع في مواطن، شرع شرعا دائما في الوتر بعد الركوع عند مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وعند الحنفية أنهم يوترون في الفطر في الوتر لكن قبل الركوع. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله وأصحابه، ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأصحابه إلى أن الوتر إنما يشرع بعد الركوع من صلاة الفجر، بعد الركوع من صلاة الفجر. وأجمع المسلمون على أنه إذا ما نزلت بالمسلمين نازلة وحلت بهم بلواء فإن لهم أن يقنتوا سائلين الله جل وعلا صرف البلاء ورفع اللأواء، وهذا يكون في كل الصلوات كما أشار إلى ذلك الإمام النووي، وكما روى في ذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بسبب هذه البلاء، هذه البلوى التي حلت. وهذه البلوى التي حلت أنه اتفق جماعة من المشركين من قبائل متنوعة مع مشركي مكة بعد أن أوقع الله تعالى بهم الهزيمة في غزوة بدر، اتفقوا مع المشركين وقدموا إلى المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وادعوا أن لديهم من أهليهم ومن قبائلهم من له رغبة في الإسلام، بل إن منهم من دخل الإسلام وهم محتاجون إلى من يعلمهم القرآن، إلى من يقرئهم القرآن ويعلمهم ما يجب عليهم تجاه القرآن من حيث حفظه وقراءته وترتيله. فاختار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أصحابه 40 قارئا وبعثهم معهم، ولما أخذوهم وبينما هم في الطريق إذ تنكروا وأظهروا ما كانوا يبطنون من أخذهم وأسرهم وسوقهم إلى مكة، وأبى القراء رحمهم الله أن يستسلموا، وبدأ بينهم القتال، واستعان المسلمون بجبل صعدوا عليه وأخذوا يرمون أعداءهم بالنبل، لكن نفد ما عندهم وأبوا أن يستسلموا، فما كان من هؤلاء النفر إلا أن قتلوا أكثرهم، ولن ينجو منهم أحد سوى عدد أخذوهم أسارى وسألوا الله تعالى أن يبلغ عنهم نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وجاء الوحي يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وقع لهؤلاء الجماعة الذين سموا، بشهداء بئر معونة. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه حزن عليهم حزنا شديدا، فإنهم 40 من حفظة كتاب الله استشهدوا بهذه المكيدة، وأخذ صلى الله عليه وسلم يقنت يدعو عليهم بأن يهلك الله هؤلاء الغدرة الذين أخذوا القراء، وسأل الله تعالى أن ينجي من كان ناجيا، سماهم بالاسم الوليد بن الوليد وغيره ممن سلم ونجا. ومحل الاستشهاد بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت لهذه النازلة، ولم يكن القنوت في الوتر، وإنما كان القنوت في الفرائض، بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر، بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العشاء، وفي صلاة الفجر، وهكذا. وهذا هو الذي استدل له الإمام النووي بقوله جواز القنوت في الصلوات إذا حلت بالمسلمين نازلة، لأن القنوت والدعاء نوع من أنواع الجهاد والقتال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حمي الوطيس واشتد القتل والحرب والجهاد، كان صلى الله عليه وسلم يتجه إلى الله، يكثر من الدعاء، يسأل الله سبحانه وتعالى النصر والفوز، ويستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء نبيه، وينتصر المسلمون بأسباب منها الدعاء. لذلك شرع لنا الدعاء إذا نزلت بالمسلمين نازلة. والنوازل التي تنزل بالمسلمين منها ما يتعلق بالكوارث، ومنها ما يتعلق بالقتال، ومنها ما يتعلق بالأمراض ونحو ذلك، وكلها يسوغ فيها القنوت. بدأ المؤلف عن الإمام مسلم هذا الحديث بروايته عن شيخين قرن بينهما، وكثيرا ما يقرن بينهما. أما شيخه الأول فهو أبو الطاهر، واسمه أحمد ابن عمرو ابن عبد الله ابن عمرو ابن السرح أبو الطاهر المصري. قال عنه الحافظ انه ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 250 من الهجرة. وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما شيخه الآخر فهو حرملة بن يحيى ابن حرملة ابن عمران أبو جعفر ابن عمران أبو حفص التجيبي المصري. قال فيه إنه صاحب الإمام الشافعي، يعني من تلاميذ الإمام الشافعي الخاصين. قال إنه صدوق من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 43 و200. وهنا نلاحظ أن رواية أحمد بن عمرو أبو الطاهر عضدت رواية حرملة بن يحيى، فقرن الإمام مسلم رحمه الله بين الراويين بقصد التعضيد وبقصد تقوية الإسناد، وكل من أبي الطاهر وحرملة بن يحيى يرويان الحديث عن ابن وهب. وابن وهب هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمد المصري الفقيه. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100 وروى له الجميع. عبد الله بن واب يروي هذا الحديث عن شيخه يونس، ويونس هو ابن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي. قال أبو زيد مولى آل أبي سفيان، قال عنه الحافظ إنه ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما، وفي غير الزهري خطأ من كبار الطبقة السابعة. من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 59 و100 من الهجرة، وروى له الجميع. قال عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن الحارث ابن زهرة، ولهذا قيل إنه الزهري، ابن كلاب القرشي الزهري الفقيه الحافظ. قال عنه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، يعني من علماء التابعين. من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 25 و100 من الهجرة، وروى له الجميع. قال عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، فجمع بين الراويين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقرنه للراويين يدل على أن هذا الحديث تلقاه عن أبي هريرة كل من أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب. فالحديث مداره عليهم. وأما سعيد بن المسيب فهو ابن حزن ابن أبي وهب عمرو بن عائد. عمرو بن عائد ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي ابن أحد المخزومي أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، ومن الطبقة الثانية. قال اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل. ومعنى هذا يعني أن الأحاديث التي يقول فيها سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلماء نقبلها، واختلفوا في مسألة قبولها. فمن نظر نظر إلى قرب عهد سعيد بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة لا يتشكك في قبول حديثه. يقول أهل العلم إنه ولد لست سنوات خلت من إمارة عمر بن الخطاب، ولذلك هو قريب عهد بزمن النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب الإمام العلاء نقلا عن الإمام الشافعي رحمه الله أن أهل العلم قبلوا مراسيل سعيد وحده ولم يقبلوا مراسيل غيره، ولعل سبب قبول مراسيله أنهم نظروا إلى ذاته فوجدوه ثقة لا يحدث عن ضعيف، رواياته كلها عن الثقات، فضمنوا بذلك ألا يتسرب إلى الحديث من ليس منه، ونظروا فوجدوا أن جل رواياته عن الثقات او عن الصحابة؟ والامر الثالث ان جميع رواياته التي ارسلها جاءت من طرق اخرى مسندة، لذلك قبلوا مروياته. هذا سعيد ابن المسيب، وقد قرن في هذه الرواية بأبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبو سلمة بن عبد الرحمن أبوه صحابي مشهور، عبد الرحمن بن عوف أحد أبو سلمة بن عبد الرحمن هو من الطبقة الثالثة أوساط التابعين، رواياته كثيرا ما يحدث بها، ولذلك قيل إنه مكثر، لكن روايته في هذا المحل مقرونة برواية ولهذا أشار الإمام المسلم إلى أن هذه الرواية وإن كانت تؤثر بالإرسال إلا أن روايته مقبولة. قال نعم، هو أبو سلمة روايتهم في هذا الباب متصلة، هو سمع من تلاميذ أبي هريرة، ما أحد يشكك في سماعه من أبي هريرة، هو من الطبقة الثالثة. الطبقة الثالثة هم أوساط التابعين، وأبو هريرة رضي الله عنه يعتبر ممن تأخرت وفاته، توفي سنة 58 وقيل 59 وقيل سنة 60 من الهجرة، وهذا يعد سنا متأخرة إذا نظرنا إلى كبار الصحابة الذين ماتوا قبل 40. فأبو سلمة أدرك أبا هريرة رضي الله عنه، وسعيد بن المسيب أيضا أدركه. أنهما سمعا أبا هريرة، وهذا نص في السماء، ما في إشكال، أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر: حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة، يعني بعد أن يقرأ في الركعتين، ويكبر ويرفع رأسه، يعني يكبر تكبيرة الركوع، وبعد أن يرفع رأسه من الركوع ويكبر، قال: ويقول: سمع الله لمن حمده، ويرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم، وهذا هو محل القنوت: اللهم أنج الوليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة، هؤلاء الذين سماهم، وغيرهم ممن لم يسمي من الذين وقعوا في المصيبة التي وقع فيها هؤلاء المسلمون، وهو أنهم أخذوا ليقتل بهم أو ليقتلوا أو يفادى بهم. نعم. لا لا، هؤلاء الظاهر أنهم في وقعة بئر معونة. ما سمع. نعم. أنا ما سامع إيش تقولوا. هذا يسأل وأنت إيش تجاوب. نعم. ها؟ ايوه انت هو انت ايش عندك؟ من قال انه صحابي؟ قلت انه ابن عبد الرحمن بن عوف. اي ابوه عبد الرحمن صحابي. معاوية عن ابو هريرة. قلت انه من طمم الثاني. انا الذي هو ليس صحابيا. انا قلت ابنه صحابي. لأن سنه ما ولد هو إلا متأخرا، ما ولد في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ولو ولد في زمن النبي لكان صحابيا، وإنما ولد متأخرا، ولذلك عاش إلى سنة 94 هجرية، وبعضهم يقول إنه عاش إلى سنة 104. لأنه هكذا صنف. ما أدرك الكبار، ما أدرك عمر، ما أدرك أبا بكر، ما أدرك، وإنما أدرك الصغار من الصحابة، فكان من طبقة من الطبقة الوسطى. قال سمعت أو قال سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه وأبو هريرة يخبر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يدعو ويقنط لهذه النازلة في الصلوات، فكان يقول اللهم انجو الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف، يعني سنين جدباء كالسنين التي أخبر بها يوسف لما رأى الرؤيا، لما رأى الملك الرؤيا إنه يرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، أولها لهم بأنهم تمر بهم سنوات عجاف ينبغي لهم أن يدخروا لها من السنوات الطيبة حتى يتمكنوا من تجاوز الهلاك في تلك السنوات العجاف. فدعا الله أن تكون هذه السنوات على هؤلاء الأحياء من العرب. نعم. كسري يوسف، ثم كان يدعو عليهم اللهم لعن لحيان، يعني هذه القبيلة، ورعلا وذكوان، لأنهم هؤلاء الذين تسلطوا واتفقوا مع القرشيين مع الكفار من قريش ليتخطفوا هذا الوفد من المؤمنين من حفظة كتاب الله الذين قتلوا في بئر معونة لحيان ورعلا وذكوان. قال: اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم لعن لحيان ورعلا وذكوان وأصية، وهي أيضا قبيلة من القبائل. قال: عصت الله ورسوله. وعصت الله ورسوله يعني أن هذه القبائل الأربعة، وليست القبيلة الأخيرة فقط، لكن ناسب ذكرها أن يذكر العلة التي من أجلها استوجبوا اللعنة. قال: عصت الله ورسوله، وذلك بالكفر والخيانة. ثم بلغنا يقول أبو هريرة رضي الله عنه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استمر في القنوت، وإنما قنت فترة ثم أوقف القنوت. قال: ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل، يعني عليه من القرآن، قوله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أي يستوجبون هذا اللعن. ونلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما لعن أفرادا بأعيانهم، وإنما لعن هذه القبائل لعنا عاما، وهذا هو الذي شرع إن كان رغبة في اللعن فيكون اللعن عاما ولا يكون موجها إلى أشخاص بأعيانهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.